قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قال: سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، جواب السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه، فلذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة، يعني السائل والمجيب واحد، الله تعالى سأل والله تعالى أجاب، وهذا في الجواب الذي لا يمكن أن يخالف فيه، السائل يجيب نفسه. قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف، كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل، ولا تعين بالتصريح أحدهما، ولكن تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. فأنت إذا تلطفت بخصمك لا تقول له: أنا على حق وأنت على باطل، تقول: أحدنا على حق وأحدنا على باطل. إذن كأنك تقول له: أعد النظر لتتبين من هو على حق ومن هو على باطل. فالله تعالى هنا يقول للكافرين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إما أن نكون نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين وهذا هو الحق، أو تلطفا تنزلا نكون على باطل وأنتم على حق، وهذا مستحيل. لكن لا يذكر هذا مستحيل، يترك هذا ليتنبهوا هم إلى استحالته. فمثلا سارق لص يسرق من إنسان شيئا وعنده جدل، اللص أحيانا يكون مجادلا فيقول: هذا لي. فتقول: إنا أو إياكم لعلى حق أو في ضلال مبين. هو يعلم أنه على ضلال، إذا نتيجة جوابه لنفسه إن سأل نفسه أن يعلم أنه على باطل. والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى وأن الكفار في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لا يسأل الكفار عن فعل المسلمين، الله تعالى يحاسب المسلمين في الآخرة، ولا يسأل المسلمون عن فعل الكفار. قال هنا المصنف رحمه الله: إخبار يقتضي مسالمة، نسخت بالسيف. المصنف مشربه في هذه الآيات التي فيها ذكر المسالمة دائما يقول: نسخت بآية السيف. قل يجمع بيننا ربنا، يعني في الآخرة، ثم يفتح بيننا بالحق أي يحكم، والفتاح الحاكم. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، لأنه سبحانه يحكم بعلمه وهو أعلم بالإنسان من نفسه. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا، إقامة حجة على المشركين. والرؤية هنا رؤية قلب، فالشركاء مفعول ثالث. والمعنى: أروني بالحجة والدليل من هم له شركاء عندكم وكيف وجه الشركة. هؤلاء الآلهة الذين تزعمون أنهم شركاء الله، أروني إياهم، أروني فعلهم، أروني عملهم، في ماذا يشاركون الله تعالى. كلا. وقيل هي رؤية بصر، وشركاء حال من المفعول في ألحقتم، ألحقتم به شركاء، كأنه قال أين الذين تعبدون من دونه، أين الذين ألحقتم بالله شركاء. وفي قوله أروني تحقير للشركاء وازدراء بهم وتعجيز للمشركين، كما تتخاصم مع رجل فيذهب إلى بعض الناس يتكلم معهم فتقول أروني هذا الذي يتكلم أين هو، أروني، فيه تحقير لهم، أين هو، أين يوجد، كأنه عدم غير موجود لتصغير شأنه، أين هو مع أنه موجود. وفي قوله كلا ردع لهم عن الإشراك، كلا لا شريك لله تعالى بل هو الله العزيز الحكيم. وفي وصف الله تعالى بالعزيز الحكيم رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك، ليس الشركاء الذين يدعون من دون الله ليسوا أعزة وليسوا حكماء. ثم خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. المعنى أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من هذه الخمس كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. لذلك نجد في القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. إذن البعثة مقيدة بهؤلاء الأقوام، تكون بعثة النبي مقيدة بقومه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مبعوثا للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فظهر بعض الناس في التاريخ يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث لقومه، مبعوث للعرب، لم ينفوا النبوة ولم ينفوا الرسالة، لكن خصوها بماذا؟ بالعرب. هذا كفر، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس مخصوصا ذلك بالعرب، وليس مخصوصا بقومه، وليس مخصوصا بزمن معين صلى الله عليه وسلم. وإعراب كافة حال من الناس، وما أرسلناك إلا للناس كافة، قدمت للاهتمام، فتأويل العبارة وما أرسلناك إلا للناس كافة، للناس كلهم، هكذا قال ابن عطية. وقال الزمخشري ذلك خطأ، لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز، وتقديره عنده وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس، فكافة صفة للمصدر المحذوف. وقال السجاج المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبشير، فجعله حالا من الكاف، أرسلناك كافة يعني أنت كلك. والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أين عرف أنهم لا يعلمون؟ لأنهم لم يعملوا ولم يؤمنوا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم، يعني يوم القيامة أو نزول العذاب بهم في الدنيا، وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف، فقالوا متى هذا الوعد؟ كما إذا قلت لرجل عاق انتبه ربما تصيبك مصيبة، يقول متى تأتي المصيبة؟ ما أنا قوي. تقول لرجل مثلا يفعل المعاصي اتق الله خف من الله، يقول لك ما في شيء، متى ستأتي المصيبة؟ وهكذا هؤلاء لما أنذروا وخوفوا بالوعيد الشديد قالوا متى هذا الوعد، متى سيأتي الوعد؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إذن هو ميعاد دقيق، الله تعالى أعلم بحكمة وقته، فربما يرسله الله تعالى في وقت يكون الناس فيه غارين غافلين غير مستعدين فيأتيهم بغتة، كذلك الساعة لا تأتيكم إلا بغتة فجأة، ففي هذه الفجأة لا يستطيع الإنسان أن يصنع شيئا. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، هنا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، هذا ليس من قول أهل الكتاب، هذا من قول المشركين، يكفرون بالكتب، يعني بين يديه يكفرون، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني التوراة والإنجيل من الكتب المتقدمة. وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل تأتي تقول له في التوراة والإنجيل خبر عن محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك حجة عليه. المشركون قالوا نحن لا نؤمن بالتوراة والإنجيل، إذن هذه الحجة لا تلزمنا، لا تقوم علينا الحجة، فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذين ينفون الرسل ويكذبون بالكتب هم شر من أهل الكتاب، أهل الكتاب مؤمنون بالنبوات، أهل الكتاب مؤمنون بالتوراة والإنجيل، لكن يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم، يكفرون بكتابنا بالقرآن، هؤلاء يكفرون بالكتب جميعا. وهذا مع الأسف حال كثير من الشباب الذين يرتدون عن دينهم، يقول ما في لا كتب ولا رسل ولا شيء ولا نبوات، هذا في الحقيقة والعياذ بالله شر من أهل الكتاب، لكن يكون اسمه محمد، اسم أبيه مصطفى، أو اسم أمه فاطمة، لكن يعتقد هذه العقائد. فمثال هؤلاء الشباب في بدء حياتهم يغترون بهذه الدعايات الإلحادية ويسمعون لها ويعتنقونها. ما المراد لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الأديان تقيدهم والأديان تحبسهم عن شهوات الدنيا، يريدون حياة بلا قيد، حياة إباحية، لذلك يضطرون إلى نفي الأديان وإن لم يكن لديهم شبه كافية في نفوسهم لاعتقاد ذلك. يعني هو في قرارة نفسه ما عنده شبهة قوية في رد الدين، لكن لديه شهوة عارمة، شهوة، يريد أن يزني، يريد يشرب الخمر، يريد يعيش في الحياة كما يعيش الذين لا يؤمنون بالدين. فيأتي التدين، يأتي الإسلام، يأتي الإيمان، فيشعر بالضيق، لأن الإنسان إذا كان يفعل ما لا يعتقد يكون هناك ضيق في نفسه. فماذا يفعل حتى يزيل ذلك الضيق؟ ينكر الأديان، يقول ما في أديان، ما في كتب، ما في رسل، ما في حلال، ما في حرام، ما في جنة، ما في نار. كل هذا ليس عن شبهة عقلية، وإنما هذا عن شهوة نفسية يحتاج إليها. لذلك ترى مثل هؤلاء الناس لما يكبر سنهم عن الشهوات، لما يقفز من 30 إلى 40 45 ويقترب من الشيخوخة يبدأ يرجع إلى الدين قليلا. زالت الشهوة، زال سبب الكفر. أما والعياذ بالله تعالى الكافر صاحب الشبهة، صاحب البراهين والأدلة الكفرية، هذا لا يرجع، هذا كلما كبر ازداد كفرا والعياذ بالله تعالى. أما هذا الشاب الأرعن الجاهل، هذا يكون ينكر هذه الأشياء طمعا في التلذذ، فلما يجاوز سنه هذه الأشياء يبدأ يرجع إلى الدين رويدا رويدا. بعد ذلك تجده في المساجد، بعد ذلك يذهب إلى الحج، يصير حاج فلان، وقد كان من قبل لا يؤمن لا بكتب ولا برسل لا بحلال ولا بحرام. إذن عدم إيمانه ليس من اعتقاد راسخ، إنما من شهوة تسلطت على من لا تأدب في اللفظ عنده. فساق المسلمين قديما يفعلون نفس الشيء، يرتكبون الفواحش، يشربون الخمور، يفعلون، لكن ما الفارق بينهم وبين هؤلاء؟ كانوا يفعلون هذه الأشياء وهم معتقدون حرمتها، يعلمون أنها حرام، وربما يستغفرون الله تعالى أحيانا، وإذا جاء رمضان يتركونها من أجل رمضان، ينتهي رمضان يعودون إليها. هكذا حال الفساق قديما. هؤلاء ليس لديهم أدب الفساق الأقدمين، لذلك يتلفظون بعبارات يستفاد منها أنهم غير مؤمنين، وهم لا يخبرون عن قناعة قلبية عقلية، إنما يخبرون عن شهوة متحكمة بهم. نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية. قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إذن تفسير الذي بين يديه الكتب السابقة. وقيل الذي بين يديه يوم القيامة، يعني بين يدي القرآن، الذي يخبر عنه القرآن هو يوم القيامة، وهذا خطأ وعكس، لأن الذي بين يدي الشيء هو ما يتقدم عليه لا ما يتأخر عنه، يوم القيامة متأخر. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، جواب لو محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما. لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم لرأيت أمرا عظيما. ما هو هذا الأمر؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتكلمون ويجيب بعضهم بعضا، يعني هناك مناقشة وهناك جدال بين الظالمين، مثل ما يفعل المجرمون بعدما ينتهوا من جريمتهم وتمسكهم الشرطة، يضعونهم في السجن قبل أن يسألوهم ماذا فعلتم كيف ومن كذا، قبل السؤال هم في السجن ينتظرون الحساب، يقول بعضهم لبعض لماذا أنت فعلت هكذا وقلت لي أن آتي معك، يقول أنا قلت لك أن تأتي معي، أنت طمع في المال، أريت قلت لي أذهب معك، لا ما أنا قلت أذهب معك، أنت قلت لي تعال. فيتجادلون يتخاصمون، كل واحد منهم يريد إزالة تبعة الشيء عنه، يقول لولا أنت أنا ما كنت أمسكني الشرطة، هو يقول لولا أنت ما فعلت هذا وهذا ووعدتني بالمال ما كنت أتيت معك. فهذا يرجع بعضهم إلى بعض القول، يفعلون هذا الأمر في يوم القيامة بين يدي الحساب، فيقول المستضعفون للمجرمين لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم تسلطتم على الناس وغيرتم المجتمع وبدلتم مناهج التعليم وألزمتم الناس وأضللتمونا وفعلتم وفعلتم. فيقول الآخرون لهم نحن فعلنا هذا، أنتم اتبعتونا، لما تلوموننا، لوموا أنفسكم. فيتجادلون فيما بينهم ويتناقشون فيما بينهم، فيرجع بعضهم إلى بعض القول والعياذ بالله تعالى. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. تقول الشعوب والمجتمعات والأقوام لولا الطاغية فلان والطاغية فلان لكنا مؤمنين، تسلط علينا فلان، تسلط علينا فلان، بسببهم نحن لسنا مؤمنين. طيب ماذا يجيبون؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بأيديكم القرآن وقلنا لكم لا تقرأوا القرآن، لماذا اتبعتمونا؟ لو كنتم تعلمون القرآن لا تستبدلون القرآن وتأخذون غيره، نحن دعوناكم دعوة أنتم استجبتم، إذن أنتم ملومون أيضا. نحن قلنا لكم العري جميل والتستر رجعية، أنتم صدقتم وفعلتم، ما ألزمنا أحدا منكم أن يتكشف في الطرقات، أنتم تكشفتم، نحن نحب أن تتكشفوا ونريد أن تتعروا، لكن ما أمسكنا كل امرأة وألزمناها أن تكون عارية، لما فعلتم؟ فلماذا تلوموننا؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ تعلمون أن الصلاة فرض، تعلمون أن شرب الخمر حرام، تعلمون أن الزنا حرام، تعلمون أن حجاب المرأة المسلمة واجب، تعلمون أن كذا واجب وأن كذا محرم، لماذا تركتم بأنفسكم؟ نحن نعم نقول لكم لا تفعلونه، نخالف القرآن، لكن ما ألزمناكم به؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين، أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا، نحن أمرناكم لكن أنتم فعلتم اختيارا. هذا حال كثير من الشعوب، يأتي ظالم طاغية يريد أن يعني ينشر الفساد في المجتمع، فترى من أبناء المجتمع من يكونون عونا له على نشر الفساد. لو كانت هذه الفئة لا تعين هذا الظالم ما استطاع الظالم أن يفعل شيئا. إذن ما تسلط الظالمون على الناس إلا بسبب بعضهم، بسبب بعض الناس تسلط الظالم. لو كان المجتمع كله متمسك بدينه، متمسك بإسلامه، لا يجد الظالم فرصة ليفعل شيئا. وقال الذين استضعفوا، الذين استضعفوا ما سكتوا عن هذا، بل مكر الليل والنهار. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أنتم ماكرون. المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا، تجلسون ليلا ونهارا تخططون كيف نكفر، فكفرنا بسبب مكركم بسبب تخطيطكم. أحيانا تمر أمام بعض الأماكن تجد الأضواء في الساعة الواحدة في الليل، في الساعة الثانية في الليل، ماذا يفعل هؤلاء ليلا؟ دوام الموظفين من الثامنة إلى الخامسة، ماذا يفعل هؤلاء في الثانية عشرة؟ هذا مكر الليل والنهار، جالسون ليلا ونهارا يخططون ويفكرون كيف يفسدون الناس وكيف يخرجونهم من عبادة الله إلى عبادة العباد. أحد قواد الفرس رستم جاء إليه مندوب من المسلمين وهو ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه، فسأله رستم ماذا تريدون؟ لماذا أتيتم تقاتلوننا؟ رستم قائد في دولة الفرس، دولة الفرس عمرها 3000 سنة أو أكثر، يعني حياة الإسلام إلى اليوم 1400 سنة، نصف عمر الدولة الفارسية القديمة. ماذا تريدون أنتم؟ فقال له ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه نريد أن نخرج العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، هذا الذي نريد أن نفعله. الآن هؤلاء الطغاة المعاصرون بالعكس يريدون أن يخرجوا العباد من عبودية الله إلى عبودية العباد مرة أخرى، هذا هو يعني العمل المعاكس. إذن ما في حرية لا هنا ولا هنا، هذه كلمة حرية ما لها مكان، لا في الموضع الأول لا في الموضع الثاني. الحرية أمر نسبي، إما أن تكون حرا من العباد عبدا لله، أو تكون حرا من الله ولا يمكن عبدا للعباد. ما في واحد حر مطلقا في الأرض، لا يوجد. إما أن يكون حرا من عبودية الناس وهو عبد لله، أو يكون حرا بزعمه من عبودية الله وهو عبد للناس. فالناس العبيد هؤلاء المستضعفون، وهؤلاء الطغاة هم الذين استكبروا. بل مكر الليل والنهار، وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف، أو خبر ابتداء مضمر هو مكر الليل، وأضاف مكر إلى الليل والنهار على وجه الاتساع، ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز، كقولهم نهاره صائم، يعني هو في نهاره صائم، وليله قائم، أي يصام فيه ويقام. ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار. فإن قيل لما أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ قال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا، لماذا يثبت الواو مع المستضعفين ولا يثبت الواو مع المستكبرين؟ فالجواب أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني، ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. إذن خاتمة النقاش لمن؟ من الذي ختم النقاش؟ أو هنا في الآيات ذكر ختم النقاش، بل مكر الليل والنهار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. طيب، هل نفعهم معرفة المكر عند الحساب؟ ما نفع. طيب، الآن في الحياة الدنيا الشعوب تفسد وتلهو وتبتعد عن دينها، تبتعد عن أخلاقها، ثم لما تحصل بالشعوب المصيبة جراء مكر الليل والنهار ينتبه الناس إلى مكر الليل والنهار. لما لم تنتبه إلى مكر الليل والنهار من البداية؟ الآن بعد ما تحصل المصائب في الشعوب ماذا تقول الشعوب؟ تقول مكر الليل والنهار. طيب، هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا من البداية. لو فهمنا من البداية أن الأمر مكر الليل والنهار ما كنا وقعنا أسرى لما يريدون منا. إذن ينتبه الإنسان إلى الشيء في بداياته ليس في النهاية. العلم في النهاية لا ينفع شيئا. فمثلا الإنسان يظن نفسه أن له قوة وله عظمة وله كذا ولا ينظر إلى أعدائه، يجعل أعداءه صفرا، الأعداء ليسوا شيئا، فلا يعد العدة لهم. أنت لماذا تتعرف على عدوك؟ تتعرف على عدوك حتى تعلم ما هو مقدار الإعداد. عدوك قوي هكذا ينبغي أن يكون إعدادك هكذا، عدوك هكذا إعدادك هكذا، عدوك هكذا إعدادك هكذا. فيجب أن تعلم عدوك، اعرف عدوك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن أن تعرف العدو مقدم على اتخاذك إياه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، هذا علم، فاتخذوه عدوا، هذا عمل. العلم مقدم على العمل. فالمسلمون أحيانا يستخفون ولا يعلمون أعداءهم ويظنون أن الأمر بسيط والأمر هكذا، فلما تحصل بهم المصيبة يقولون مكر الليل والنهار. لما لم تنتبه إلى مكر الليل والنهار؟ لما فوتت على نفسك الفهم وفوتت إعداد العدة وظننت أن الأمر هكذا بسيط؟ الأمر فيه مكر الليل والنهار. ماذا فعلت أنت في الليل والنهار؟ في النهار تأكل وفي الليل تنام وتريد أن تقارع الأعداء الذين في نهارهم وفي ليلهم يعدون العدة لإفسادك. إذن كم العالم الإسلامي مقصر. أعداء المسلمين اليوم إلى اليوم مكر الليل والنهار في كل العالم، مكر الليل والنهار. المسلمون أين هم؟ مشغولون في نهارهم ومشغولون في ليلهم، مشغولون في الوقيعة ببعضهم. بعض طلاب العلم مع الأسف مع مكر الليل والنهار كله ما زالوا إلى ساعة الناس هذه مشغولين بسفاسف الأمور ومشغولين بما أكل الدهر عليه وشرب من الاختلافات التاريخية بين العلماء إلى وقت الناس هذا. برغم هذه الدماء كلها وبمكر الليل والنهار كله ما زالت عقولهم مثل عقول العصافير، أجسام البغال وعقول العصافير، جسم ضخم جدا والعقل صغير جدا. مكر الليل والنهار، ما في وقت الآن تبحث في المشاكل التي ما في طائل من البحث فيها، مسائل اختلفت فيها الأمة منذ الصدر الأول. لست أنت الذي ستنهي الخلاف، ولا أستاذك ولا أستاذ شيخك، ما أنت الذي تنهي الخلاف، ولن ينتهي الخلاف. اسكت اسكت يا أخي، الآن أنت في شغل آخر، في مكر الليل والنهار آخر، اشتغل بما يحافظ على وجودك. المسلمون مهددون في وجودهم، ومع ذلك بعض الشباب لا يستهوي من العلم إلا المسائل الخلافية، ما يفهم، لا يستطيع أن يبحث، لا يستطيع أن يطالع إلا المشاكل فقط. تسأله عن باقي العلم لا يعلم. من جملة مكر الليل والنهار المسلط على الأمة هو إشغال الأمة بخلافاتها الداخلية. أعداء الأمة، أجهزة استخبارات عالمية تفهم وتعلم من الخلافيات بين المسلمين الشيء الكثير، ويعلمون كيف يبثونه في الناس، ويعلمون من هم الذين يتلقونه من الناس، وهم الذين يقوون هؤلاء ويقوون هؤلاء في الوقت نفسه. أنت لا ترى، أنت تتهم خصمك أن أجهزة الاستخبارات وراءه، وخصمك يتهمك أن أجهزة الاستخبارات وراءك، والحقيقة أنت وخصمك كرة بين أرجل أجهزة الاستخبارات، أنت وخصمك، لكن أنت ما ترى، أنت ترى الطرف الثاني فقط. فيلعبون بالعالم الإسلامي لعبة كالكرة، ويحيون الخلافات التاريخية إحياء، بعض المسائل بعض الأقوال قبل 50-60 سنة ما بقي من يتكلم فيها، مسائل تاريخية موجودة ضعف الاهتمام بها جدا، وانقطع الاشتغال بها عند العلماء، أحيت من جديد، بعثت كأنك في القرن الثالث الهجري. يا أخي هذه مسائل مضى عليها 1000 سنة، 1000، لماذا تحييها الآن وكأنها بنت الساعة؟ ويأتي الخصم أيضا يحيي لك مسائل كأنها بنت الساعة، مفروض أن تتجاوز هذا. هذا من جملة مكر الليل والنهار، من مكر الليل والنهار هذا. فانتبهوا طلاب العلم، انتبهوا إلى هذه المسائل. أعداء المسلمين يريدون إخراجنا من ديننا بالجملة، من أي مشرب كنت، من أي اتجاه كنت، إذا كانوا يظهرون أنهم مع بعض المشارب فلا يعني هذا أنهم ساكتون عن المشرب الآخر، لا، مسألة وقت، يحرقون هذا أولا ينتهون منه، يحرقون الثاني بعده، يحرقون الثالث بعده، يحرقون الرابع. ما في مشرب من المشارب يستطيع أن يزعم أنه خالي من العملية الإحراق، هم يريدون أن يحرقوا الجميع، لكن مسألة وقت. يبدأون بالمسلمين جهة جهة، مشربا مشربا، اتجاها اتجاها، حتى يفنوا المسلمين عن بكرة أبيهم. وجودنا بمحض فضل من الله، من رأى وسمع وعلم مكر الليل والنهار يجزم أنه لن تقوم للمسلمين قائمة في المجتمعات كلها، في البلاد كلها. من فهم ماذا يجري في مكر الليل والنهار يقول مستحيل أن يبقى إسلام في المجتمع. مع ذلك الإسلام ظاهر. من أين هذه القوة؟ لأنه دين الله، ليس بفعلنا نحن، نحن مقصرون، نحن مفرطون، نحن نضيع كثيرا من أسباب القوة، ونضيع كثيرا من أسباب الإعداد، وأعده نضيعه بأيدينا. الله تعالى متكفل بدينه، رغم كل ضعفنا ديننا ظاهر، غصبا عنهم، غصبا عن مكر الليل والنهار، الأذان مرفوع غصبا عنهم رغم مكر الليل والنهار، الجمعة والجماعة قائمتان غصبا عنهم رغم مكر الليل والنهار. لذلك مضت فترة على المسلمين كانوا يريدون أن يمنعوا شعائر الدين، الماكرون في الليل والنهار جاء وقت أرادوا يمنعوا الشعائر، وحصل في بلاد كثيرة منع الأذان، منعت الجمعة، منعت الجماعة، منع الحج، منع رمضان، منع أشياء كثيرة. وجدوا أن هذا الشيء لا يحقق ما يريدون. بعد 60 عام، 70 عام، 80 عام ما تحقق لهم ما يريدون. لذلك انتقلوا إلى مكر آخر، كانوا يريدون إغلاق باب المسجد، عجزوا عن إغلاق باب المسجد فمكروا ودخلوا إلى المسجد، مكروا ودخلوا إلى المسجد، ومكروا وصعدوا إلى المنبر، ومكروا ووقفوا في المحراب. هذا مكر جديد، المكر الآن مكر من الداخل، ليس بالضرورة أن يكون مكرا من الخارج. لذلك وجدنا خلال 10 سنوات الأخيرة إسلاما غير إسلام، إسلام لا يعرفه الناس، إسلام ليس له تاريخ، إسلام متغير. من أين أتى هذا الإسلام؟ هذا الإسلام ابن مكر الليل والنهار. ونجد الآن إسلاما آخر أيضا، إسلام لا تدين فيه، إسلام بلا صلاة، وإسلام بشرب خمر، وإسلام بترك الأمر بالمعروف، وإسلام بترك النهي عن المنكر. من أين خرج هذا الإسلام؟ من مكر الليل والنهار. إذن الجماعة يفكرون، وإذا وجدوا أنفسهم لم يثمر عملهم انتقلوا إلى عمل آخر. يعني لديهم خطة ألف يشتغلون بها، ما نفعت يوجد خطة باء، ما أثمرت يوجد الخطة جيم، يجربون خطة الخطة. فجربوا إغلاق باب المسجد، ما نفع، الاتحاد السوفيتي سكر المسجد 70 سنة ما نفع هذا الشيء. الآن لا يستطيع الاتحاد السوفيتي أن يغلق المسجد، انتهى الاتحاد السوفيتي نفسه، خرج انتهى، ذهب من التاريخ. طيب من ورثه ماذا سيفعل؟ سيدخل هو إلى المسجد بدل أن يغلق باب المسجد، سيكون هو الإمام الخطيب، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا سائر شؤون مكر الليل والنهار، مكر مكر فظيع. يعني طلاب العلم للأسف من أبعد الناس عن فهم مكر الليل والنهار لبراءة نفوسهم. بعض أهل العلم عنده صفاء، عنده يعني نظافة القلب، يظن الأمور بسيطة سهلة. هؤلاء خبثاء، خبثاء جدا، ماكرون جدا، يستعملون الدين، يستعملون الدنيا، يستعملون الدرهم، يستعملون الدينار، يستعملون النساء، يستعملون كل شيء، لا يتورعون عن شيء أبدا، بل مكر الليل والنهار. لذلك خرجت أصوات كثيرة في هذه الآونة الأخيرة تريد أن ترفع عن نفسها مسؤولية البعد عن الدين، وأن تحمل كل المسؤولية لمن؟ لهؤلاء الذين استكبروا، الذين استكبروا مجرمون، لكن الذين استضعفوا أيضا يتحملون المسؤولية. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني من المستكبرين ومن المستضعفين، أي أخفوها في نفوسهم، وقيل أظهروها فهو من الأضداد، أسر بمعنى أظهر، هذا يسمى الضاد. تقول مثلا هذه مفازة وتريد الصحراء، تقول هذا بصير وتريد أعمى، استعمال الشيء بضده. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير من نبي ينذرهم إلا قال مترفوها، يعني أهل الغنى والتنعم في الدنيا، وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء. والقصد بالآية تسمية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب أكابر قريش له. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين، قاسوا أمر الآخرة على الدنيا. فالذي يكون لديه أموال وأولاد في الدنيا يكون أعظم شأنا، فظنوا أن الآخرة كذلك، من لديه أموال وأولاد يكون أعظم شأنا. وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبار يتضمن الرد عليه بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع، وبالعكس، فليس في الدنيا دليل على أمر الآخرة. إذا رأيت إنسان فقير لا يعني أن الله لا يحبه، إذا رأيت إنسانا غنيا لا يعني أن الله يحبه، إذا رأيت إنسانا في كرب لا يعني أن الله لا يحبه، وإذا رأيت إنسانا في سرور لا يعني أن الله يحبه. إذن ليس في أحوال الدنيا دليل على أحوال الآخرة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مصدر بمعنى القرب، كأنه قال تقربكم قربة، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. استثناء من المفعول في تقربكم إلا من آمن، والمعنى أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. وقيل الاستثناء منقطع والأول أحسن. لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الآية كررت هنا لاختلاف القصد، فإن القصد بالأول رد على الكفار، والقصد هنا ترغيب المؤمنين في الإنفاق. ويقدر له يعني يضيق عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه. الخلف قد يكون بالمال أو بالثواب، فإذا أنفقت عشرا أعطاك الله مكانا، أو بالثواب أعطاك الله ثوابها، وهو خير الرازقين سبحانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.